التكليف هو شرط في الواقف إذا كان عن نفسه، أما إذا كان صبي واقف الغير وكيل في صحبة، لأن ما فيه أي ضرر، ما بلا بيمنع تصرفات الصبي لنفسه، لأن فيها إضرار بأموال ما دامها بغيره ذي وكله وبداري، كأن الموكل نفسه الذي وقف. فلا يصح الوقف من الصبي والمجنون والسكران غير المميز. والإسلام فلا يصح من كافر، لأن الوقف هو قربة، القرب هي من شروطه، كما سيأتي في شروط شرط الوقف نفسه، شرط الصيغة شرطها القربة، والكافر لا قربة. والاختيار، الاختيار هو شرط في كل التصرفات، في التنفيذات والعقود، فأي شيء يمنع من الاختيار كالإكراه فإنه مانع من صحة الوقف، ما لم ينوه إلا إذا نوى أكرهه على الوقف هو نواه هو نافذ. والملك فلا يصح وقف غير المالك، ولو أجازه المالك، لأن الإجازة لا تلحق إلا العقود، وهذا ما هو عقد وتنفيذ استهلاك، لأنه إنشاء لا تلحقه الإجازة إلا إذا كان عقدا بلا عوض فتلحقه، تلحقها الإجازة إذا كان. ويصح التوكيل به كالعتق والطلاق. أما ما جعله الإمام أو ذو الولاية من بئر أو مسجد أو سقاية في الطريق الواسع ونحوه فيصح، هذا إشكال. الإمام الأعظم يفعل بعمر المساجد ويوقف يقف آبار ويفعل سقايات وما هو مالك، ما هو مالك جو بيت الله، فيصح لأنه وكيل للأمة وخليفة الله في الأرض إذا هو إمام صحيح، إذا كانت إمامة الصحيحة فهو خليفة الله في الأرض ومتصرف خليفة الله وخليفة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كيف أجزتم هنا نقل مصلحة إلى أصلح منها وقلتم فيما يأتي أواخر فصل 303 لا يجوز للإمام وغيرها من أهل الولايات نقل مصلحة إلى أصلح منها، قلت خير تلفيق بين القولين، إما أن نقول إنه لا يصير وقفا بل له حكم الوقف، اشتونه مشكل علشان قاعدة للمذهب غير الملك، أما كونه ملك قد بينا أن الإمام وكيل، لكن هناك سيأتي أنه لا يصح للإمام نفسه نقل مصلحة إلى أصلح منه. مثال ذلك المسجد إذا كان مع أوقاف ونقصوا السكان من عنده لما قلوا وأصبح استخدام أوقافه في مسجد ثاني أنفع، فالمقرر لمذهب أنه لا يجوز، لا يجوز تحويل أوقافه ولا آلاته ولو إلى مكان أصلح. فهنا قد حول الإمام المال من مصلحة إلى أصلح، إيش حول الإمام المال من بيت المال إلى المسجد ولا إلى بيع ولا إلى سقاية أو طريق عام أو إصلاح مقبرة، هذا الإشكال. قلت خير تلفيق بين القولين، إما أن نقول إنه لا يصير وقفا بل له حكم الوقف، وهذا ما قرره الهبل للمذهب، ولذا للإمام الرجوع عن ذلك، وإما أن يكون من الإمام ابتداء مصلحة ليس من نقل المصالح، وإما أن يملك الإمام الغير بالثلاثة الشروط المتقدمة في الشركة، ثم إن المالك يسبله لأنه قد صار مالكا يصح منه ذلك. هذا ما هو جواب. الجواب الصحيح إن الإمام ما نقلها من مصلحة إلى مصلحة، ولا هي سوى المصالح، لأن هذا وقف وبيت المال ما هو وقف، هو مثل المالك وهو وكيل، وإذا هو وكيل في صح لا يسر في ملكه. أما قولهم فيما سيأتي إنه لا يجوز نقل وقف المسجد ولا نقل قيادة وسقوفة إذا أصبح في قفرة وفي الأزهر بيجي في آخر كتاب الوقف، فالسبب فيه أنه وقف، والوقف لا يجوز تحويله لأنه موقوف. وإيش معنى موقوف؟ لا محبس، بيت المال ما هو محبس. مثل ما أنه يجوز لك أنك تنقل ملكك، كل شيء ملك لك، وجعت هذا المسجد، قد نقلته من ملكيتك إلى ملكية المسجد إلى وقف على المسجد، لكن لا يصح النقل من وقف المسجد لأنه وقف، وأما أنت ما هو وقف عليك. صح للإمام أن ينقل المال من بيت المال إلى المسجد، أنه ما نقله من الوقف، والوقف محبس. ويصح أيضا وقف الجوارح من الطير المتأهلة كالصقر والباز لأنها تملك، للكلاب فلا يصح. عندها لجل أنها نجسة الكلام. الصحيح أنه يصح فيها جمعة، وقد جوزوا أصحابنا إذا كان الكلب محتاج إليه أخذ العوض عليه، سواء قد يكون الكلب محتاج إليه إذا كان في مسجد في ذفرة ويخشى على المسجد، لكن بيمنع المصلي، ما عاد أحد الناس يجي يصلي من أذيته، لكن إذا به نظام له قد يكون مفيد في بعض الوقت، ولا مانع من وقفه على المسجد إذا مع المسجد ساد قدير بصير. ينظم الكلب لحماية مثل فراش المسجد مثل ما إلى ذلك. وإطلاق التصرف، هذا الشرط الخامس، فلا ينفذ وقف المحجور، المحجور ماله، بل يبقى موقوفا على رفع الحجر إما بسقوط الدين أو من الحاكم لمصلحة أو بإجازة الغرماء. وكذا وقف المريض المستغرق ماله بالدين، يبقى موقوفا على سقوط الدين، يعني يتوقف، لا ينفذ فيها التصرف هذا لأن ما عاده ملكه أمواله، لأن عليه دين تستهلك أمواله، فإن سقط الدين عنه إما أسامحه أو سدده نفذ الوقف، وإن لم يسقط الدين فلا ينفذ. أو إجازة الغرماء وينتقل دينهم بذمته. هل التي تقدمت الشروط الخمسة هي شروط الواقف، وأما الموقف المال هو شروط الركن الثاني، الركن الثاني المال الموقف، فيشرط في الموقف صحة الانتفاع به على مع بقاء عينه. مثل الجرب الأراضي بينتفع بها مع بقاء التراب، ما بيجي له من الثمر ولا بيضيع من الأرض شيء، ويحترس به من النقود، فلا يصح وقف الفلوس، يعني ما هو سابر ينتفع بها إلا وتتلى. وقف الخبز ما هو سابر، لأن إذا وقف بيأكله ونجح. صحة الانتفاع في الحال أو في المآل على وجه يحل مع بقاء عينه دون ما لا يمكن الانتفاع به رأسا أو أمكن لكن على وجه محظور كالأمة للوضع، أو أمكن على وجه يحل لكن مع إتلافه في وقت واحد كالطعام ونحوه لم يصح وقفه. وكذا الدراهم والدنانير لا يصح وقفها، وتكون إباحة مع علمه لا مع الجهل، فتكون كالغصب. كالغصب في جميع وجوهه إلا أن يوقفها للتجمل بها والعيار ونحوهما صح وقفها، كانوا بيوقفوا على رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب علشان رفع شانه، يوقفوا الذهب فوق قبر النبي، وقفوا كثير وعلى قبر أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولا مانع منها لأنها يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، لأن ما المقصود البيع والشراء بها، وهي لا زينة، زينة للمسجد، زينة للمسجد أمير المؤمنين والقبر، وذي عنده كثير، ولا في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله كانوا يوقفوا عليه، لكن لما جاءت الوهابية نهبته نهبوا. ومسجد أمير المؤمنين علي عليه السلام كان عنده ثروة هائلة، ملايين ذهب، جاء صدام ونهبها في أيام الحرب، أي حرب يوم حارب إيران، والآن قد عوضوها. قال في المعيار: ويصح وقف ما منفعته مرجوة في المستقبل، وإن لم يكن له نفع في الحال كالحيوان الصغير للحمل عليه، فلا فرس صغير ولا صعب بيكبر وبرجع يمكن الاستفادة منه، والعبد الطفل للخدمة خدمة المسجد، أو ليعلم الناس القرآن وهو ممكن منه عادة، وأجرة تعليمه من بيت المال، والوقف في هذه ناجز في الحال. قال في البيان: وليس من شرطه أن يخرجه عن يده. ولو مشاعا، وينقسم، يشير بقوله ينقسم إلى أنه يشترط في المشاع، إنه لا يصح وقف المشاع إلا إذا هو بيصبر قسمته، والصحيح أنه ما هو شرط، إنه يصح وقف المشاع لما أمكن قسمته. فالحين يكون للإنسان نصف بيت ووقف نصيبه من البيت، بتهي قسمه ولا فعل، قد يكره البيت كله، نصف الكراء للمسجد. أو جميع مالي بهذا اللفظة، يعني ما يحدد، يقول جميع مالي وقف، هو صحيح، ولو ما حدده ما بين نجوا معه بيت وأرض ودكاكين سيارة، وقال جميع مالي في كل ماله وقف، على ما تقدم من كلام للهادي عليه السلام في الصدقة، قد نبهنا عليه، عندنا أشار إليه مدري في المتن، ما في المتن قال إنه يصح إنه يقف كل ماله، لكن قد نبهنا على أن الظاهر إن مال حق إنه يتصرف في أكثر من الثلث، على ما نص عليها الهادي عليه السلام وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد، يقول النبي صلى الله عليه وآله: الثلث والثلث كثير، وقوله: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. ما بلا قصدنا إن إحنا إن ما بمانع في قوله جميع مالي من ناحية الحما وضح ما عين المال، لأنهم بيقولوا أهل العلم الأصوليين بيقولوا إن الألفاظ العموم فيها بيان، إذا قلت أنت جاءني رجل فهو نكرة، وإذا جاء قلت أنت جاءني كل رجل ما عاد في التنكير، لأن رجل ما هم دارين ذا أو ذا أو ذا، وإذا قال كل رجل فقد مجمع، فإذا قال كل مال ما عاد فيه إبهام، كل ما له وقف، لا يقول القائل ما هو معروف وشو ماله، قلنا لا بايبين وشو يستطيع يدري، ولو ما هو داري الآن، لأنك قال كل، ولما إذا قال جزء من ماله ما هو شاب، لأنه مبهم. فوق قصد المؤلف من قوله جميع مالي إنه صحيح بسبب العموم، لأن العموم يخرجه من حدود الإبهام، ما فيه إبهام، كنت واضح ما هو لجل استغراق المال؟ هو بدو في الصدد استغراق المال قد نبه عليها في كتاب الهبة تقدم. أو جميع مالي وفيه ما يصح وما لا كأم الولد. هنجو ماله بعض ما هو سابر وقفه مثل أم الولد، يصح فيما يصح ويمتنع فيما يمتنع. يصح الوقف الذي بيجوز وقفه، وأما الولد ما لأن ما هو جائز بيعها فلا يجوز وقفه. وما منافعه مستحقة للغير، الشيء عندكم كذا للغير. وفيه ما يصح وقفه وما لا يصح وقفه لم يمنع ذلك من صحة وقف ما يصح وقفه. فالذي لا يصح وقفه كأم الولد والمجبر، الذي لا يصح وقفه كأم الولد والمجبر، وكذلك لا يصح وقف ما منافعه مستحقة للغير على سبيل الدوام أو كان استحقاقها متقدما على الوقف. مثال الأول: لو كانت منافع دار أو نحوها، منافع دار أو نحوها موصى بها للفقراء، فلا يصح وقف تلك الدار لأنها للغير، لأن منافعها مستحقة للغير وهم الفقراء على سبيل الدوام لعدم انقراضهم لكونهم غير معينين. لا لو كانت منافع الدار موصى بها لرجل معين فيصح وقف الدار لأن منافعها ليست مستمرة بل مؤقتة فتبطل بموت الموصى له. ما هو صحيح هذا؟ نبلا إذا لأنهم إذا أصابها الشخص ومات في الورثة، لكن إذا قالوا ما دام حيا على ما تقدم في العمرة والرغبة، إذا أصابها لشخص ويقولوا مدة حياته في صح لورثة الموصي أن يقفوها وينفذ الوقف من بعد موته. إذا كان الوصية بها لهذا الرجل مقيدة بانتهاء عمره. ومثال الثاني: أن يوصى بالدار لشخص ويستثنى منافعها، فإنه لا يصح من الموصى له بالرقبة أن يقف الدار لأن منافعها ماهية. بعد بيجي إشكال هل هو يصح الوصية هذا أو لا؟ إذا أوصل واحد بالبيت واستثنى منافعها ماهية منافع البيت، هو بيجي فيها كلام بنعلق عليها في موضعها لأن ما بقي وجه للوصية هنا ولا بقي فائدة للمصالة. أن يوصلها بالبيت ويستثنى منافعها، وبيجي ما يشبهها في الوقف بيقولوا إذا وقفوا على إنسان دار واستثنى منافعها ما بقي فائدة لأن الوقف ما بلا المنافع، أما من رقبها هي لله ما هي. لأن المانع تقدم استحقاق منافعها للغير على الوقف. وما في ذمة الغير كذلك لا يصح وقف ما في ذمة الغير من حيوان وغيره من مهر أو نذر أو نحوهما، إذ لا عين، والوقف تحبيس العين. الذي في ذمة الغير لا يصح وقف لأن الوقف هو تحبيس العين ولا هناك عين موجودة. وتصح قسمة الوقف معايشة بين أهل المصرف وتكون لازمة فلا يصح الرجوع عنها. إذا وقفوا وقف الإنسان ومات وخلف ورثة، منافع الوقف ميراث لورثة الموقف عليه وهم مجموعة، فتقسموا الوقف يصح لهم يتقسموا لأن ما لهم إلا منافع يتقسموا المنافع، منفعة الجربة لفلان ومنفعة الفلان. قسمتها من الوقف، يعني قسمها لما جاء منها، هذا ما يجوز لأحد يبيع قسمه، لأن الوقف لا يصح يعني، ولأن الرقبة ما هي ملك له، الرقبة ملك لله. ولا يصح تعليق تعيينه في الذمة، يعني في ذمة الواقف، لو قال أوجبت على نفسي وقفا أو لله علي أن أقف أرضا لم يلزمه شيء، لأن الوقف لا يثبت له أصلا في الذمة، مثل ما قالنا ما هو سابر وقف الدين الذي في ذمة الغير، ما هو سابر لا وقف العين. وكذا التخيير إذا وقف إحدى دوره أو أراضيه فلا يصح. وأما التخيير في الموقوف عليه نحو أن يقول وقفت داري على أحمد أو على أبيه فيصح، لأن الوقف الصح ما بلا المصر، ويصرفه في أيه ما شاء. ولا يصح أيضا أن يكون الموقوف مجهولا، كأن يقول وقفت أرضا أو دارا غير معينة. وأما لو قال وقفت جميع مالي من الأرض صار الجميع وقفا المعلومة وغيرها تقدم. ولا تلحقه الإجازة، إذا جاء فضولي يقف مالك فلا يصح منك إجازة ما فعل، لأن الإجازة لا تلحق للعقود. كالطلاق، لو طلق فضولي امرأة غيره وأجاز لم تطلق ما لم يكن عقدا في الوقف بغير عوض وفي الطلاق بعوض، فتلحقه الإجازة. وإذا التبس ما قد عين في النية بغيره فبلا تفريط صار للمصالح وبه قيمة أحدهما فقط. إذا عين الواقف العين الموقوفة ثم التبس ما كان قد عين في النية أو باللفظ أو بالإشارة بغيره إذا الإنسان وقف جربة وقد عينها في نفسه مع جربتين، عين في نفسه واحدة منها وجاء نسيه وإيش وين هذي عينها ذه أوذ فالثنتين لجل النسيه لجل حينها بلا تفرد. صارا جميعا، صارا للمصالح، وبه قيمة أحدهما فقط. وإن كان هناك تفريط وهو أن يمضي وقت يمكنه التعيين فلم يعين فيلزمه قيمة أحدهما فقط حيث استوت، وإلا فقيمة الأقل. فلو وقف واحدا من شيئين وعينه بالنية أو باللفظ أو الإشارة ثم التبس ما قد عين فإن لم يقع منه تفريط في ترك التعيين حتى التبس صار الشيئان معا ملكا للمصالح لا وقفا ملك. وإن فرط حتى التبس عليه أو مات ولم يعرف الورثة ولا شهادة على ذلك بطل الوقف وصار ملكا له أو لهم، ولزمه للموقوف عليه إن كان معيناً أو للمصالح إن كان غير معين قيمة الأقل منهما، لأن الأصل براءة الذمة. هذا الكلام الذي تقدم في حكم في الشروط التي تتعلق بالواقف وبالمال الموقوف. والآن القرب المصرف نفسه، لأن المصرف هو من أركان الوقف. وفي المصرف كونه قربة، عندنا يكفي له. السلام عليكم.